الله يبارك بكم. كنا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله قدير بلا ابتداء، تكلمنا في شرح هذه العبارة. تفضل. الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. قال رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الشرح الدائم يعني الذي لا نهاية لوجوده. الدائم إذا أطلق على الله يعني الذي لا نهاية لوجوده، دائم بلا انتهاء. وقوله بلا انتهاء يدل على المعنى. الشرح هذا يفهم من القديم، لأن يعني إذا قيل إن الله تعالى قديم أي لا ابتداء لوجوده، يفهم منه أنه سبحانه وتعالى لا انتهاء لوجوده. هذا يفهم من هذا. لأن القديم لا يصح أن يطرأ عليه فناء. لأن هكذا انظر. لذلك يقولون ما ثبت قدمه استحال عدمه، لأن القديم عندهم يستحيل عليه التغير. أيوة. والعدم تغير. فلا يلحق القديم فناء، لكنهم يحرصون على بيان المعاني ولا يكتفون باللزوم. يعني إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى قديم بلا ابتداء، هذا يلزم عليه، يستلزم أنه باق بلا انتهاء. لما قلنا الله قديم بلا ابتداء معناه دائم بلا انتهاء، هذا يفهم من هذا. لكن علماء التوحيد يحرصون على بيان المعنى، فلا يكتفون بأن هذا يفهم من هذا، بل يذكرون المسألة بعينها، يبينونها ولو كانت تفهم من مسألة أخرى، لو كانت تفهم من مسألة أخرى، لكنهم يبينونها لا يكتفون باللزوم. لما قلنا الله تبارك وتعالى قديم بلا ابتداء معناه لا يتغير، معناه لا يطرأ عليه فناء، لأن الفناء تغير. قديم بلا ابتداء معناه لا بداية لوجوده، والذي لا بداية لوجوده لا يتغير، لأن الذي يتغير يكون لوجوده بداية. ليه؟ لأن الذي يتغير من حال إلى حال معناه من حيث ذاته لا يترجح اتصافه بالحال الأولى على اتصافه بالحال الثانية، ولا اتصافه بالحال الثانية على اتصافه بالحال الأولى. فإذا اتصف بالحال الأولى فهو بحاجة لمن خصصه بذلك، وإذا اتصف بالحال الثانية فهو بحاجة لمن خصصه بذلك، فيكون مخلوقا. لذلك القديم لا بد أن يكون غير متغير، الأزلي لا يجوز عليه التغير. رح نعيد بعبارة أخرى: الذي لا بداية لوجوده مستحيل عقلا أن يتغير. لماذا؟ لأن الذي يتغير معناه أولا كان على حال ثم صار على حال أخرى. طب هذه الحال الأولى أصلا لذاته من حيث ذاته لا يلزم اتصافه بها، من حيث كونه هو لا يلزم على ذلك، لا يستلزم ذلك أن يتصف بالحال الأولى. لا، لأنها زالت عنه. لو كان من حيث ذاته يلزم اتصافه بالحال الأولى لما زالت عنه، وهي زالت عنه، اتصف بحال ثانية غيرها، ما هيك؟ فإذا من حيث ذاته، من حيث كونه هو، لا يلزم اتصافه بالحال الأولى، كمان من حيث ذاته لا يلزم اتصافه بالحال الثانية، لأنه لو كان يلزم ذلك لما كان متصفا قبلها بخلافها، ما هو أولا لم يكن متصفا بها، بعدين بعد ذلك اتصف بها. إذن من حيث ذاته لا يلزم اتصافه بالحال الأولى، من حيث ذاته لا يلزم اتصافه بالحال الثانية. إذن إذا اتصف بالحال الأولى هذا ليس من حيث ذاته، إذن غيره خصه بها. إذا اتصف بالحال الثانية غيره خصه بها، إذن هو مخلوق، لذلك المتغير مخلوق. مثال للتقريب، نقول مثلا باب كان مغلقا ثم فتح. طيب، هذا الباب من حيث كونه بابا لا يلزم أن يكون مغلقا، لو كان من حيث كونه بابا يلزم أن يكون مغلقا لما انفتح، لما جاز أن ينفتح، لكن العقل يجوز انفتاحه. فإذا من حيث ذاته، من حيث كونه بابا، لا يلزم على كونه بابا أن يكون شو مغلقا، ما هيك؟ طيب، وكذلك من حيث كونه بابا لا يلزم على ذلك أن يكون منفتحا. فإذا من حيث كونه بابا، كونه بابا لا يستلزم انغلاقه، وكونه بابا لا يستلزم انفتاحه، إذا انغلاقه بغيره وانفتاحه إذا كان منفتحا بغيره، إذا هو مخلوق. ليش؟ لأن غيره خصه بالحال التي هو عليها. كل شيء يتغير هكذا. ليه؟ لأنه من حيث ذاته لا يترجح انغلاقه على انفتاحه، لو كان انغلاقه راجح على انفتاحه لما جاز انفتاحه، ولا يترجح انفتاحه على انغلاقه، لو كان انفتاحه راجحا على انغلاقه لما انغلق، لما جاز انغلاقه. طيب، من حيث ذاته لا يرجح هذا ولا يرجح هذا، من حيث ذاته لا يترجح هذا ولا يترجح هذا، إذا انغلق غيره خصه بذلك، إذا انفتح غيره خصه بذلك. الذي يخصه غيره بحال دون حال إيش يكون؟ مخلوقا، لأنه لا بد أن يختص بحال من بين الأحوال الجائزة عليه، ما هيك؟ لا بد. فإذا اختص بحال دون حال إيش كان؟ مخلوق، بحاجة لمن خصه بذلك. لذلك المتغير لا بد أن يكون مخلوقا، لا يجوز أن يكون قديما أزليا. لذلك يقولون ما جاز عدمه استحال قدمه. ليش؟ لنفس السبب، لو كان يجوز عليه العدم بعد الوجود إذن من حيث ذاته لا يترجح وجوده على عدمه، ومن حيث ذاته لا يترجح عدمه على وجوده، لو كان وجوده راجحا على عدمه لما جاز عليه العدم، ولو كان عدمه راجحا على وجوده لما جاز عليه الوجود. إذا من حيث ذاته لا يترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده، فإذا وجد فهو بحاجة لمن خصصه بذلك، وإذا عدم بعد وجود فهو بحاجة لمن خصصه بذلك، والمحتاج لا يكون إلا مخلوقا. واضح؟ مفهوم؟ هذا يحتاج يعني طالب العلم، طالب علم الشرع يحتاج أن يضبط هذه المسألة وأن يعرف كيف يعبر عنها تعبيرا صحيحا، يحتاج إلى ذلك. فإن كنتم لا تضبطونها فاحرصوا على ضبطها، يعني على درسها وضبطها، حتى يحسن الواحد منكم التعبير عنها باللفظ الصحيح بأكثر من عبارة. هو عبارة واحدة بالأول واحد بيحفظها، بعدين مع الأيام يصير بيعبر بأكثر من عبارة إن شاء الله. الله يبارك بكم. نعم تفضل. قال رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى أي لا يطرأ عليه فناء بعد وجود، ولا يبيد هذا للتأكيد أي لا يفنى، لا يبيد معناه لا يفنى، كل هذا للتأكيد، دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، هذا كله لتأكيد العبارة الأولى، كله لتأكيد معنى الدائم، دائم أي بلا انتهاء أي لا يفنى أي لا يبيد. نعم. الشرح: الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وهي تخصيص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها. ولا يكون إلا ما يريد أي لا يحصل إلا ما شاء الله حصوله، لا يكون إلا ما يريد، لا يوجد إلا ما أراد الله وجوده، ما أراد الله وجوده أي ما شاء الله وجوده، لا يحصل إلا ما شاء الله تعالى أن يوجد، لأن كل شيء يوجد في العالم يوجد بعلم الله، يوجد بمشيئة الله، يوجد بتخليق الله عز وجل، يوجد بحكم الله، كل شيء يوجد في العالم يوجد بتقدير الله، بمشيئة الله، بتخليق الله عز وجل، بحكم الله عز وجل. ايش يعني يوجد بإرادة الله؟ اي بمشيئة الله، يعني الله تعالى في الأزل شاء وجود هذا الشيء فيوجد. لا يكون إلا ما يريد أي لا يوجد إلا ما شاء الله تعالى أن يوجد، ما شاء في الأزل أن يوجد يوجد، ما شاء أن لا يوجد لا يوجد، ما أراد حصوله يحصل، ما لم يرد حصوله لا يحصل، كما جاء في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كلمة أجمع عليها المسلمون سلفهم وخلفهم، ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، ما لم يرد الله حصوله لا يحصل أبدا. أيش معنى المشيئة؟ شو يعني شاء الله؟ ما معنى شاء الله وجود هذا الشيء؟ معناه خصص الله تبارك وتعالى هذا الشيء بالوجود في الوقت المعين، هذا معنى شاء وجوده، كما قال هنا: الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وهي تخصيص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها. الممكن العقلي هو كل شيء، كل ما جاز في العقل وجوده وعدمه، كل شيء يجوز العقل أن يكون موجودا ويجوز أن يكون معدوما، وجوده ليس مستحيلا عقلا وعدمه ليس مستحيلا عقلا، مثلنا نحن كل شيء في هذا العالم ممكن عقلي، هذه الشجرة قائمة يجوز في العقل أن تقع، وقوعها ممكن عقلي، قيامها ممكن عقلي، وجودنا ممكن عقلي، وعدمنا ممكن عقلي، هذا معنى الممكن العقلي، حياتنا ممكن وموتنا ممكن، وهكذا الممكن العقلي ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. هذا النهر ماء ممكن عقلي ويجوز في العقل أن يحوله الله تعالى زئبقا أو غير ذلك، يجوز بالعقل ممكن، لا يحصل في العادة شيء ثاني، أما أنه ممكن ممكن. الممكن العقلي ما جاز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، هذا تعريف المشيئة. المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. الورقة ورقة الشجر يجوز أن تكون خضراء ويجوز أن تكون حمراء، تخصيصها باللون الأخضر دون الأحمر هذا بمشيئة الله. المشيئة معناها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض، كتخصيص اللوح مثلا الذي يكتب عليه باللون الأخضر لو فرضنا، والطبشور الذي يكتب به باللون الأبيض، أحيانا بيكون أصفر أحيانا بيكون أحمر. فإذا تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه هذا هو المشيئة، بعض ما يجوز عليه دون بعض، مثلا بالوجود بدل العدم، بوقت دون وقت، بصفة دون صفة، هذا هو تعريف المشيئة. المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. نعم. الشرح مهم أن يحفظ الشخص تعريف المشيئة، مهم. المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض مثلا أو كما هو. نعم. الشرح أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وهي تخصيص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. أما لا أمضي أمضي. الشرح أن قوله لا تبلغه الأوهام معناه لا تصل إليه أوهام الخلائق، أي تصوراتهم، أي تصوراتهم، أي تصوراتهم. لا تبلغه الأوهام أي أن الله تبارك وتعالى لا يتصور، لا يتوهم، لا يتخيل، لأن كل شيء تتخيله مخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق، لذلك ربنا عز وجل لا تدركه الأوهام، لا يتخيل في الوهم. كل شيء يتخيله الإنسان مخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق سبحانه، لذلك نقول لا تدركه الأوهام، لا تبلغه الأوهام. لأن أوهام الخلق لا تصل إلا إلى ما ألفته. مهما تخيلت أنت زيادة على أن كل ما تتخيله مخلوق، زيادة على ذلك أنت في العادة لا تتخيل إلا ما ألفته. إيش تتخيل؟ مهما تخيلت شيئا لابد أن يكون شبيها بما ألفته. تتخيل بناء على إيش؟ على ما عرفت، على ما رأيت، على ما سمعت عنه، أليس كذلك؟ فلذلك قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام. وهو ما فيه صفة من صفات الحادثات، هكذا. والله تبارك وتعالى لا يشبه الخلق، لا يقاس على الخلق، لذلك الوهابية المجسمة من هنا دخل عليهم الضلال، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، من هنا دخل عليهم الضلال. هم اعتادوا أن ألفوا أشياء يرونها كل يوم، فقاسوا رب العالمين على ما ألفوه، فدخل عليهم الضلال من هنا. والخالق لا يقاس على المخلوق، كيف يقاس الخالق على المخلوق وهو لا يشبهه؟ كل شيء في المخلوق يدل على عجزه، على احتياجه، كيف يقاس الخالق الغني على المخلوق المحتاج؟ لا يقاس. كل صفة في المخلوق تدل على أنه عاجز محتاج إلى الخالق الغني، فكيف يقاس الخالق على المخلوق سبحانه؟ من هنا دخل عليهم الضلال. لذلك الوهابية بعضهم إذا قلت الله موجود بلا مكان يقول لك إذا أنت تنفي وجود الله، لأنهم ألفوا أن كل شيء يرونه بأعينهم موجود وين؟ في مكان. أنت إما أن تكون داخل الغرفة، داخل الحجرة، إن لم تكن داخل الحجرة فأين أنت؟ خارجها، هكذا ألفوا. إما أن تكون داخل حيز معين، فإن لم تكن داخله فأين أنت؟ خارجه، أليس هكذا ألفوا؟ فهم يقولون يقيسون الخالق على المخلوق. ايش يقولون؟ يقولون الله تعالى ليس داخل هذا العالم، ليس في الارض، ليس داخل هذا العالم. بعضهم يقول اذا اين هو خارجه؟ جعلوه جسما في كل حال، جعلوا له مثل الانسان، ان لم يكن داخل هذا البيت فهو خارجه، هكذا قالوا عن الله عز وجل. فان قلت لهم الله موجود بلا مكان لا يفهمون هذا. ليه؟ لأنهم يريدون أن يقيسوا الخالق على المخلوق. هذا لا يمشي، هذا لا يمشي، لأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، فكيف يقاس الخالق على المخلوق؟ المكان والحيز الله الذي خلقه. قبل أن يخلق الله الأماكن والأحياز كلها، أليس كان موجودا بلا مكان ولا حيز؟ بلى، وبعد أن خلقها موجود بلا مكان ولا حيز سبحانه، لم يتغير تبارك وتعالى. المخلوق الواحد منا لا بد أن يكون في مكان، إما على الأرض وإما في الهواء، النجم فوقنا في الفراغ أليس كذلك، الشمس في الفراغ، القمر في الفراغ، نحن على الأرض، البهائم على الأرض، الإنسان منا، الملائكة في السماء كثير منهم. المخلوق الذي له حجم يكون في مكان، يكون له حيز. أما الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل الأماكن والأحياز، كيف يحتاج إلى مكان أو حيز؟ لا يحتاج سبحانه. الذي يفهم هذا يسهل عليه فهم التوحيد، شيء سهل، شيء سهل. أما الذي لم ييسر الله له فهم هذا فلا يفهم، لا يفهم. ليه؟ لأنه يريد أن يقيس الخالق على المخلوق، وهذا قياس فاسد، قياس فاسد، ما بيمشي الحال. لو واحد قال زيد يشرب في اليوم مثلا كم لتر ماء، بتكون لترا من الماء، اذا عمر ياكل كل يوم قد ايه؟ بتكون 5 ارغفة من الخبز. شو بتقولوا عنه؟ يضبط هذا القياس؟ بما أن زيدا يشرب لترا من الماء كل يوم، نستنتج من هذا أن عمرا يأكل كل يوم 5 ارغفة من الخبز؟ إذا بالمخلوق ما بيمشي هذا. هم يريدون أن يمشوا القياس مع الفارق على الخالق والعياذ بالله تعالى. هذا لا يستقيم، لا يستقيم. تفضل. أما الذي قاله أهل السنة هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا فكرة في الرب، لا فكرة في الرب، معناه الله تعالى لا تحيط به الأوهام، لا تبلغه الأوهام. تفكروا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. نعم. وأما قوله ولا تدركه الأفهام فمعناه لا تحيط به أفهام الخلائق. لا تدركه الأفهام أي لا تحيط به أفهام الخلائق، أي لا تصل أفهام الخلائق إلى إدراك حقيقة الله، إلى الإحاطة بحقيقة الله. أنا أرى مثلا هذا الكوب الذي فيه ماء، أعلم طوله وعرضه وسمكه، له سمك معين يظهر لي، وله طول وعرض، وفيه كمية من الماء أراها، أحط بهذا علما برؤيته. أما الله تعالى لا يحيط به علمنا، هذا معنى كلام أبي بكر رضي الله عنه. العجز عن درك الإدراك إدراكه، يعني الذي يعتقد أن الله موجود وهو عاجز عن الإحاطة به، هذا عرف الله. وبمعناه كلام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا أقصى ما يصل إليه معرفتنا بالله عز وجل، الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا معنى لا تدركه الأفهام، لا تحيط به أفهام الخلائق. نعم. قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. الشرح أن هذه الجملة إيضاح لما قبلها، معناه أنه لا يشبه الخلق، الأنام الخلق، بأي وجه من الوجوه، لا بوجه واحد ولا بأكثر من وجه واحد. مثل ما قلنا أمس، تقول زيد يشبه الأسد، أيش يعني؟ في القوة. لا يجوز أن يقال عن الله إنه يشبه أحدا، لا بوجه ولا بأكثر من وجه سبحانه. نعم، كما قال: ليس كمثله شيء. قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. الشرف أن الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية، ليست بروح ولحم ودم. إذا قيل الله تبارك وتعالى حي، حي لا يموت، معنى الحي الموصوف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح، ليست اجتماع روح وجسد كما هي حياتنا، بل هي صفة له تليق به، ليست كصفاتنا. هذا معنى الحي إذا أطلق على الله عز وجل، ليس كمعنى الحي إذا أطلق على المخلوق. الحي إذا أطلق علينا معناه الذي اجتمعت فيه روح وجسد، لذلك يجوز علينا الموت. الملائكة أحياء، يوم القيامة إيش يصير بهم؟ يموتون، أليس كذلك؟ تنفصل أرواحهم عن أجسادهم. كذلك الجن يوم القيامة، إبليس يوم القيامة يموت، تنفصل روحه عن جسده. الجن يموتون، تنفصل أرواحهم عن أجسادهم. نحن نموت، تنفصل أرواحنا عن أجسادنا، يعني انفصالا كليا. ليش؟ لأن نحن حياتنا هي اجتماع روح وجسد، أما حياة الله تبارك وتعالى فهي صفته، ليست اجتماع روح وجسد، ليست كحياتنا، صفة لله واحدة أزلية أبدية. وكما أن حياته أزلية أبدية واحدة، كذلك علمه واحد، كذلك قدرته واحدة، صفاته السبعة سبحانه وتعالى كلها أزلية أبدية. كما أن حياته لا يتخللها انقطاع، تقطع، تركيب، كذلك علمه ليس مركبا ولا يتخلله انقطاع، كذلك قدرته واحدة لا يتخللها انقطاع، أزلية أبدية، كذلك كلامه، كذلك سمعه، كذلك بصره، كذلك مشيئته، كل ذلك، هذه الصفات السبعة صفات أزلية أبدية لا يتخللها انقطاع ولا تركيب. الوهابي ايش يقول؟ يقول: كلام الله تبارك وتعالى حرف وصوت، يتكلم ككلامنا، سواء تلفظ بهذه العبارة او لم يتلفظ بها، لكن معنى كلامه هذا، هذا الذي يعتقده، هذا اعتقاده، ان كلام الله حرف وصوت مركب، حتى إن بعضهم يقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، هكذا يقول عن الله عز وجل. معناه كلامه مركب جزء بعد جزء جزء بعد جزء كما نحن كلامنا حرف بعد حرف حرف بعد حرف. أليس هذا كلام الوهابية؟ يقال له ماذا تقول في حياة الله؟ هل تقول إن حياة الله يجوز عليها التقطع؟ لا بد أن يقول لا. إذا قال لا تقول له لما؟ كل ما يحتج به، كل شيء يقوله هنا، كل كلام صحيح يقوله هنا حتى يبين أن حياة الله لا يجوز عليها تقطع يكون حجة ضده في زعمه إن كلام الله متقطع. أبدا، إيش ما قال هنا يكون حجة عليه هنا. هذه صفة لله، هذه صفة لله. إيش يقول؟ يقول لأن تقطع الحياة نقص. تقول له لماذا نقص؟ شو بدي أقول؟ يقول لك لأن ما يجوز عليه التقطع، هذا التقطع يكون مخلوقا. ليش يكون مخلوقا؟ شو بدي أقول؟ الذي يقوله هنا كل شيء، كل كلام صحيح يقوله هنا يكون حجة عليه هنا. وهكذا سائر صفات الله عز وجل. قدرة الله هل يجوز عليها تقطع؟ لا يجوز عليها تقطع. علم الله هل يجوز عليه تقطع؟ لا يجوز عليه تقطع. كما أن علم الله وقدرة الله وحياة الله لا يجوز عليها تقطع، كذلك كلام الله لا يجوز عليه تقطع. صفات الله كلها لا يجوز عليها تقطع. علمه واحد أزلي أبدي لا يتقطع. قدرته واحدة أزلية أبدية لا تتقطع. مشيئته واحدة أزلية أبدية لا تتقطع. حياته واحدة أزلية أبدية لا تتقطع. وكلامه واحد أزلي أبدي لا يتقطع. وسمعه واحد أزلي أبدي لا يتقطع. وبصره واحد أزلي أبدي لا يتقطع. هذا عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيها تناقض، ما فيها تناقض. عقيدة سهلة واضحة متينة، عقيدة سهلة واضحة متينة يشهد لها الشرع والعقل. والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، وقيل القائم بتدبير الخلائق. وهذا والقيوم ليس قال حي لا يموت قيوم لا ينام. القيوم معناه الدائم الذي لا يزول، الذي لا يجوز أن يطرأ عليه نوم. كما قلنا الذي يجوز أن يطرأ عليه نوم واستيقاظ من حيث ذاته لا يترجح اتصافه بهذا على اتصافه بهذا، ليس كذلك؟ فيكون مخلوقا. نفس الشيء يقال هنا. معنى القيوم إذن الدائم الذي لا يزول. وبعضهم قال القيوم القائم بتدبير الخلائق، هو الذي يجعل كل شيء على ما هو عليه. هذا معنى القائم بتدبير الخلائق، الذي يدبر الخلق، أن يجعل كل شيء على ما هو عليه سبحانه. هذا معنى القائم بتدبير الخلائق. وبعض الملاحدة قال القيوم معناه القائم فينا، هكذا قال بعض الملاحدة الذين ينتسبون إلى الإسلام، بعض المنتسبين إلى الشاذلية وغيرها، يقولون القيوم القائم فينا. بعضهم يعني أن الله يدخل فينا يحل فينا، وبعضهم يعني أننا نحن الله، يقول عن نفسه أنا الله وأنت الله وهو الله. وهؤلاء كفار والعياذ بالله تعالى. قال رحمه الله خالق بلا حاجة، الشرح أن الله خلق العالم بلا حاجة إليه، أي لا ينتفع بخلقه ولا يندفع ولا يدفع بهم ضررا عن نفسه. خالق بلا حاجة، معناه الله تعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه. سبحان الله. أما الوهابية عم يطلعوا، شو بدنا نعمل، حالة حالة الكلمة بيطلع. أما الوهابية، أما الوهابية فعلى زعمهم الله تعالى يتشرف بخلقه، الشرف العظمة على زعمهم، على حسب ما يقول الوهابية عظمة الله متوقفة على خلقه، على زعمهم الله يكون عظيما بواسطة خلقه، يتشرف بخلقه. ليه؟ أليس يزعم الوهابية أن الجلوس على العرش هذه صفة كمال؟ أليس يزعمون أن هذا صفة عظمة؟ ما هيك بيقولوا؟ هكذا يقولون. هذا العرش لم يكن موجودا ثم كان. إذن على دعمهم الله تعالى تعظم تشرف بعد خلقه للعرش، بالعرش تشرف. يكفيهم هذا خزيا، هم وكل إخوانهم المجسمة على زعمهم الله يتشرف بالعرش، يتشرف بخلقه. تعالى الله عن ذلك، هو الغني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء من خلقه. نعم تفضل. فإن قيل لما خلق إذن الخلق، فالجواب أنه خلق الخلق إظهارا لقدرته، أي حتى يعرفوه ويعرفوا أنه قادر وأنه كامل القدرة لا يعجزه شيء، ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون. أيوة، الله تعالى خلق الخلق. إذا قيل لما خلق الخلق إذن، حتى ينتفعوا بمعرفته إظهارا لقدرته، لتظهر قدرته عظمته لهم، فينتفع هم بذلك، ينتفع من عرف الله تبارك وتعالى بذلك. نعم. لأن من آمن به واعتقد أنه متصف بصفاته الكاملة كان ذلك له سعادة أبدية. معناه لأن من آمن به واعتقد أنه متصف بصفاته الكاملة، أي ومات على ذلك، هذا المراد، كان ذلك له سعادة أبدية. لا شك. نعم. قال رحمه الله. إلى هنا واضح؟ أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه؟ قال رحمه الله: رازق بلا مؤنة. الشرح أنه يوصل إلى العباد أرزاقهم بلا مؤنة تلحقه. هكذا، رازق بلا مؤنة، بلا تعب. بلا مؤنة أي بلا تعب، بلا مشقة. الله هو الذي يرزق العباد، كل واحد يصل إليه الرزق من العباد، فالله هو الذي يوصله إليه من غير مشقة تلحقه سبحانه ولا مؤنة. نعم امضي. لأن فعله بلا علاج ومباشرة. لأن فعله بلا مباشرة وبلا علاج. أنت تعالج قفل الباب حتى يفتح، تعالج الشيء المتعقد حتى تحله، تباشر الباب حتى تفتحه، أما فعل الله تبارك وتعالى فبلا مباشرة وبلا علاج سبحانه. يخلق الأشياء بلا آلة ولا مشقة ولا حركة ولا مماسة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معناه الشيء الذي أراده يخلقه في الوقت الذي شاء وجوده فيه بغير تعب ولا مشقة ولا تأخر ولا ممانعة من أحد، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته سبحانه. هذا معناه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناه يخلقه سبحانه وتعالى بعلمه ومشيئته وقدرته وتخليقه، يخلقه سبحانه وتعالى بحكمه الأزلي في الوقت الذي شاء وجوده فيه. ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يقول كن كن كن كن كلما أراد أن يخلق شيئا في الوقت الذي شاء وجود الشيء فيه، يقول كن إذا شاء في الأزل وجود شيء في هذا الوقت يقول كن، كما نحن نقول بحرف وصوت الوهابية على زعمهم، الله تعالى يقول كن كن كن كن كن كن كن كن كن. ما هذه السخافة؟ ما هذه السخافة؟ فهو يوصل إلى من كان من الأحياء الذين هم يحتاجون للرزق الحسي أرزاقهم بلا مشقة تلحقهم. هكذا الله تعالى هو الذي يوصل إلى الأحياء أرزاقهم بلا مشقة تلحقهم سبحانه. كل إنسان يأكل رزقه الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يوصله إليه، وهو الذي يوصله إليه على الحقيقة. كل رزق يصلك على يد أي كان، فالذي يوصله إليك على الحقيقة هو الله، خالقه هو الله تبارك وتعالى، والذي يوصله إليك على الحقيقة هو الله. الذي يعتقد هذا ويشهد هذا شهودا ذوقيا هذا يكون متوكلا على الله، فلا يبالي، يقول الحق ولا يبالي، لأنه يعلم أن كل رزق يصله فإنما يوصله إليه الله عز وجل فلا يبالي. واحد من القدماء من السلف طلبوا منه أن يقول مقالة شنيعة، مقالة محرمة في الدين، قال لا أقول. كان السلطان الذي طلب منه هذا يصرف إليه مالا له ولأولاده لعياله، وكان كثير العيال عنده، أناس كثيرون هو يصرف عليهم، فقال إذن يقطع عنك هذا كله يقطع عنك. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ليس أنتم الذين توصلون إلي رزق، الله هو الذي يوصل رزق على الحقيقة. تقطعون رزقي، تقطعون ما قلتم عن ما، تقطعون ما توصلون إلي في العادة شأنكم، الرزاق هو الله. ما اهتز هذا الرجل بعدما ذهبوا من عنده في نفس الليلة، دق عليه الباب إنسان، فتح رأى رجلا لا يعرفه، هيئته هيئة التجار، بائعي الزيت أو ما شابه، نوع من التجار، فأعطاه مالا، قال له هذا لك تصرفه عليك وعلى عيالك ثبتك الله تعالى، وذهب لا يعرفه. الله تبارك وتعالى هو الذي يوصل الرزق إلى من يشاء. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الشرح أن الله تبارك وتعالى يميت عباده لا خوفا من ضرر وأذى يلحقه إن لم يمتهم. مميت بلا مخافة، يميتهم ليس خوفا منهم، نعم، لا خوفا من ضرر وأذى يلحقه إن لم يمتهم، ثم يبعثهم أي يحييهم، ثم يبعثهم يوم القيامة، نعم، أي يحييهم بلا مشقة من غير تعب، نعم، كما أن بدء خلقهم لم يكن فيه عليه مشقة، فبدء خلقهم ثم إماتتهم ثم بعثهم كل ذلك هين عليه. نعم، لأنه بلا علاج بمشيئته وقدرته الأزليين. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الله تعالى موصوف بصفاته القائمة بذاته أزلا وأبدا قبل وجود الخلق. الله موصوف بصفاته الأزلية، الله متصف بصفاته الأزلية قبل وجود الخلق. هذا معنى ما زال بصفاته. ما زال أي أن الله تعالى موجود أزلا بلا ابتداء بصفاته، أي وهو متصف بصفاته في الأزل بلا ابتداء قبل خلقه، قبل وجود الخلق موجود بلا ابتداء متصف بصفاته الأزلية بلا ابتداء. هذا معنى العبارة. الشرح أن الله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، ثم بعد أن خلق الخلق لم يتصف بصفة جديدة، لأن الله لا يجوز عليه التغير. هذا معنى العبارة. الله أزلي أبدي، ذاته أزلي بلا ابتداء باق بلا انتهاء، صفاته أزلية بلا ابتداء باقية بلا انتهاء، قبل خلق الخلق موصوف بها، وبعد خلق الخلق لم يزدد صفة لم تكن من صفاته قبل خلقه. هذا معنى العبارة. نعم. الشرح أن الله تبارك وتعالى أزلي أي موجود في الأزل بصفاته القديمة بقدم الذات. معناه موجود في الأزل، ذاته قديم وصفاته قديمة قائمة بالذات القديم. لأنه يستحيل على الذات القديم الاتصاف بصفة حادثة. قبل قليل قلنا لأن الذي يتغير من حال إلى حال يكون إيش؟ مخلوقا. الذي لم يكن موصوفا بصفة ثم يتصف بها يكون إيش؟ حادثا مخلوقا. لأن اتصاف الذات بصفة حادثة يوجب عقلا حدوث الذات. الذات الذي يتصف أو الذات الذي تتصف بصفة حادثة فهي حادثة، كل ما قام به الحادث فهو حادث. الحادث معناه الذي لم يكن موجودا ثم وجد. كل ما وصف بصفة لم يكن موصوفا بها فهو مخلوق. فمن هنا قال أهل الحق إنه تعالى حي لا كالأحياء، قادر لا كالقادرين، مريد لا كالمريدين، عالم لا كالعالمين، وهكذا سائر صفاته لا تشبه صفات خلقه. لا تشبه صفات خلقه. فيفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يزدد بكون الخلق أي وجودهم شيئا من الكمال، بل كماله أزلي لا يزداد ولا ينقص. وهذا بخلاف ما يقوله الوهابية. شو بدنا نعمل طيب؟ هذا بخلاف ما يقول الوهابية، لأن الوهابية يقولون إن الله تعالى خلق العرش ثم استوى عليه، بمعنى جلس عليه، أليس هكذا يقولون؟ طيب يقال لهم على زعمكم إما أن تقولوا هذه الصفة صفة كمال أو لا. إن قلتم ليست صفة كمال فقد جعلتم الله موصوفا بغير الكمال، وإن قلتم صفة كمال فعلى زعمكم الله لم يكن موصوفا بها ثم وصف بها. هذا باطل وهذا باطل، كلامكم لا يؤدي إلا إلى الباطل. أما نحن أهل السنة نقول إن كمال الله تعالى أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. عقيدة أهل السنة، عقيدة الإسلام، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام لصفائها وقوتها، إذا تكلمت عنها تجد من نفسك إيش مجالا كثيرا للمدح، ما هيك؟ لما فيها من الصفاء، وعقيدة أولئك لما فيها من الخذورة والغباء، كلما ذكرتها تجد مجالا لإيش؟ للذم. نعم ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. الشرح أنه لما ثبت أن الله تعالى أزلي، وكما كان بصفاته أزلية، كما أن الله في الأزل موصوف بصفاته، صفات الكمال القائمة بذاته سبحانه، كذلك لا يزال عليها أبديا، أي لا تتغير هذه الصفات بلا انتهاء. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هو خالق قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق هو موصوف بصفة التخليق. ليس بعد أن خلق الخلق اتصف بصفة التخليق، لا، صفة التخليق والتكوين، صفة التكوين صفة أزلية أبدية قائمة بالله تبارك وتعالى، هو متصف بها قبل خلق الخلق في الأزل، متصف بصفة التكوين، هو الخالق المكون في الأزل. ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، أيضا هو البارئ في الأزل، لأنه هو المكون، هو الموصوف بصفة التكوين في الأزل، ليس بعد أن خلق الخلق صار متصفا بصفة التكوين، صار متصفا بأنه هو البارئ، لا، إنما هو مسمى بذلك، موصوف بأنه خالق للخلق، موصوف بأنه المكون، موصوف بصفة التكوين أزلا وأبدا. الشرح أنه لما ثبت أن الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، فكذلك لا يزال أبديا بصفاته الذاتية والفعلية. صفات الذات وصفات الفعل كلها أزلية أبدية، كلها قائمة بذات الله تعالى أزلية أبدية. امضي. إذ كلها قديمة عند الماتريدية، ومعهم البخاري حيث قال في صحيح الماتريدية، يقولون صفات الذات وصفات الفعل كلها أزلية. الماتريدية نسبة إلى أبي منصور نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، الماتريدي نسبة إلى ماتريد، بلدة في ما وراء النهر، في بلاد ما وراء النهر، نواحي بخارى وسمرقند وتلك النواحي، هو كان من هناك، كان حنفي المذهب، وفي زمانه كان هو من أساطين أهل السنة، من العلماء الأقوياء، لا سيما في التوحيد، قام ببيان عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والرد على أهل البدع، تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وهكذا إلى أيامنا يقال لهم الماتريدية. الحنفية أغلبهم ماتريدية من حيث العقيدة، من حيث طريقة الكلام، أخذوا طريقة الماتريدي الذي أخذها من طلاب المذهب الحنفي، يعني من الذين تعلموا عند الذين تعلموا عند أبي حنيفة وتلاميذه. نعم، هذا معنى الماتريدية. أما الأشاعرة فنسبة إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان في زمان الماتريدي، كان في بغداد، أيضا ناضل عن عقيدة أهل السنة في وجه أهل البدع، فتلاميذه وتلاميذ تلاميذه ومن مشى على أسلوبهم يقال لهم أشاعرة. أغلب الحنفية ماتريدية وأغلب أهل السنة بقية أهل السنة أشاعرة. فأهل السنة واحد من اثنين، إما أشاعرة وإما ماتريدية، لا يخرجون عن هذا. هؤلاء أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، وهم من حيث الأصول لا يختلفون في أصول العقيدة، لا اختلاف بينهم بالمرة، إنما يختلفون في بعض الفروع القليلة، بعض الاختلاف حتى في اللفظ ليس في المعنى، وبعض الاختلاف في المعنى لكن في الفروع، أما في الأصول أصول العقيدة لا خلاف بينهم. الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة. السني إما أن يكون أشعريا وإما أن يكون ماتريديا. في هذه الأيام هكذا. نعم. إذ كلها قديمة عند الماتريدية ومعهم البخاري. والبخاري يوافقهم، كلام البخاري موافق للماتريدية. حيث قال في صحيحه في كتاب التوحيد ما نصه: فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق. إيش قال البخاري؟ قال فالرب الله تعالى بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق. قال الرب بصفاته غير مخلوق، الرب بفعله غير مخلوق، الرب بأمره غير مخلوق، الرب بتكوينه غير مخلوق. معناه الرب غير مخلوق، وصفة التكوين له أزلية غير مخلوقة. الرب غير مخلوق، وصفة الفعل له أزلية غير مخلوقة، وفعله أزلي غير مخلوق. الرب غير مخلوق، وسمعه غير مخلوق. الرب غير مخلوق، وبصره غير مخلوق. الرب بصفاته وفعله وأمره كلامه، وهو الخالق المكون تخليقه بتخليقه وتكوينه غير مخلوق، أي أنه لا بداية له، كما أن فعله لا بداية له، كما أن سائر صفاته لا بداية لها. هذا معنى كلام البخاري. واضح؟ هذا معنى كلام البخاري. الرب بصفاته معناه الرب وصفاته، الرب غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة. بصفاته أي وصفاته القائمة به، هذا معناه. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه. أما ما يحصل بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. هذا هو الحادث، هذا هو المخلوق، خلقه الخالق سبحانه. الماتريدية هكذا يقولون. هنا لأنه ذكر الماتريدية لابد من الإشارة إلى كلام الأشاعرة في هذه المسألة. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الماتريدية والأشاعرة. لم يختلف أهل السنة ماتريدية وأشاعرة في أن كل صفة قائمة بذات الله أزلية لا ابتداء لها، هذا ما فيه بينهم خلاف. بل الذي يقول، أي واحد يعتقد أن صفة من الصفات قائمة بذات الله حادثة، أن الله يقوم به صفة حادثة، فهو كافر، كما قال الإمام أبو حنيفة صفاته أزلية قديمة. ومن زعم أو شك، ومن زعم أنها مخلوقة أو محدثة أو شك أو توقف أو قال أنا لا بقول هيك ولا بقول هيك، فهو كافر. أي واحد يقول إن صفة من صفات الله القائمة بذاته حادثة مخلوقة لم تكن ثم كانت، فهو كافر. طيب، إذا عرف ذلك، إذن أين الاختلاف بين الماتريدية والأشاعرة؟ هذا متفقان، الفريقان متفقان عليه. إذن وين الاختلاف؟ الاختلاف في أن الماتريدية يقولون صفة الفعل فعل الله صفة أزلية قائمة بذات الله، أما الأشاعرة يقولون الفعل ليس صفة قائمة بذات الله، إنما فعل الله هو أثر القدرة. أثر القدرة يعني مخلوق، أثر القدرة يسمى فعل الله. لذلك قال الأشاعرة يسمى صفة فعل، لذلك قال الأشاعرة صفة الفعل لله حادثة، صفات الفعل لله حادثة، لكن لا يريدون بهذا صفة قائمة بذات الله، لا، صفة الفعل عندهم أثر القدرة، أثر القدرة يسمونه صفة فعل. أنا لم أكن موجودا ثم وجدت. الأشاعرة يقولون تكويني خروجي من العدم إلى الوجود هذا أليس أثر القدرة؟ أليس أثر قدرة الله؟ بلى. يقولون هذا التكوين، هذا الخروج من العدم إلى الوجود يسمونه تكوين، خروجي أنا كوني موجودا بعد أن كنت معدوما، هذا كوني يسمونه تكوينا. أنا ألست أثر القدرة؟ أثر قدرة الله؟ بلى. لذلك يقولون هذا التكوين عندهم يسمونه صفة فعل، لذلك يقولون هو حادث. واضح؟ يعني صفة الفعل عندهم ليس صفة قائمة بذات الله، صفة الفعل عندهم مخلوق أثر القدرة، لذلك يقولون حادثة. فإذا سمعتم يوما من يقول إن الأشاعرة يقولون صفة الفعل حادثة والماتريدية يقولون صفة الفعل قديمة، لا يظنن أحد أن الأشاعرة يقولون بأن صفة حادثة تقوم بذات الله. الذي يزعم أن صفة حادثة تقوم بذات الله فهو كافر بلا شك، ما فيه خلاف، لا يختلف في ذلك أشعري ولا ماتريدي. إنما أثر القدرة يسميه الأشاعرة صفة الفعل، أثر القدرة يسميه الأشاعرة صفة الفعل، لذلك يقولون صفات الفعل حادثة. أما الماتريدية لا، يقولون صفة الفعل قديمة أزلية قائمة بذات الله. لتوضيح هذه المسألة أكثر، يعني بعد شوي زد لكم شوي زيادة وما حزيد أكثر، يعني ما هذا يطلب مني أكثر لن أفعل، بس سأزيد قليلا لتوضيح المسألة أكثر في أذهانكم ولو كانت واضحة. إذا قيل لك الصفات الواجبة لله كم، إيش تقول؟ التي يجب على كل مسلم معرفتها، ما هيك؟ هذه صفات واجبة لله، ما هيك؟ صفات ذات، أليس كذلك؟ صفات الذات الواجبة لله. بتعد أنت بتقول الوجود، ما هيك؟ القدم، البقاء، حتى تعد القدرة، ماشي؟ هل تعد التخليق أيضا أو التكوين؟ الأشاعرة التكوين عندهم ليس صفة قائمة بذات الله، التكوين عندهم هو أثر القدرة، أثر القدرة بيسموه التكوين. أما الماتريدية يقولون الله تعالى موصوف بالقدم، موصوف بالبقاء، موصوف بالوجود، موصوف بالقدرة، وموصوف بالتخليق أي بالتكوين. فالقدرة عندهم صفة ذات، والتخليق أيضا التكوين صفة ذات قائمة بذات الله. أما الأشاعرة لا، التكوين عندهم هو المكون المخلوق، وهذا المخلوق المكون حادث بإيش؟ بقدرة الله، فيقولون هو أثر القدرة. هذا التكوين الحادث عندهم يسمونه صفة فعل. إلى هنا يكفي إلى هنا إلى هنا، بس حتى يعرف الفرق، حتى لا يظن ظان أن الأشاعرة يقولون إن صفة حادثة تقوم بذات الله، حاشا وكلا. صفة الفعل عندهم هو أثر القدرة، أثر القدرة الأزلية، وهذا الأثر مخلوق، ما هيك؟ هذا الأثر مخلوق، يسمون هذا الأثر صفة الفعل، لذلك يقولون صفة الفعل حادثة. هذا من جملة المسائل الفروع التي اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية، بس كما ترون هذا خلاف ليس في الأصل بل في الفرع. ليه؟ لأنهم كلهم يقولون إن كل شيء يوجد بتخليق الله، يخلقه، يقولون كل شيء يوجد بقدرة الله بمشيئة الله، لا يحصل إلا ما شاء الله، لا خالق إلا الله، صفات الله كلها أزلية، ما هيك؟ لا يختلفون في هذا. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوبة. أحوي ها، له معنى الربوبية، له صفة الربوبية، أليس كنا قلنا الصفة والعرض والمعنى يكون بمعنى واحد في حق المخلوق، أما في حق الخالق لا نقول عرض، ما هيك؟ لا يطلق العرض على الله. له معنى ربوبية أي له صفة ربوبية، له معنى ربوبية أي له صفة ربوبية ولا مربوب. قبل وجود المخلوقين الله موصوف بالربوبية، وبعد أن وجد المربوبون المخلوقون الله موصوف بالربوبية. ومعنى الخالق ولا مخلوق، قبل وجود المخلوق الله موصوف بالخالقية، بعد وجود المخلوق الله موصوف بالخالقية كونه الرب المالك. تفضل. الشرح أنه أراد بذلك أن الله تعالى موصوف بمعنى الربوبية وهو المالكية قبل وجود المربوبية. هكذا الله موصوف بالربوبية. ايش معنى الرب اذا اطلق على الله؟ المالك، المالك الحقيقي لكل شيء، لكل مخلوق هو الله، ما هيك؟ قبل وجود المخلوقين اليس الله موصوف بذلك؟ بلى، موصوف بان كل مخلوق يوجد هو مالكه، ما هيك؟ وبعد ان وجد المخلوقون ايضا موصوف بان كل مخلوق يوجد، من مالكه؟ الله. له معنى الربوبية ولا مربوب. قبل وجود المخلوقين المربوبين الله موصوف بالربوبية. نعم. وموصوف ايضا بمعنى الخالقية قبل وجود المخلوقين. ايضا كل مخلوق يوجد بتخليق الله، قبل وجود المخلوق الله موصوف بذلك، بالتخليق الذي يوجد به المخلوقين، وبعد وجود المخلوقين الله موصوف بالتخليق الذي يوجد به المخلوقين، أليس كذلك؟ قبل وجود المخلوقين وبعد وجود المخلوقين صفات الله لا تتغير، قبل وجود المربوبين وبعد وجود المربوبين صفات الله لا تتغير. وموصوف بصفات الكمال قبل أن يكون أحد من خلقه موجودا. بارك الله، نكتفي بهذا. الله يبارك بكم. يعني أظن شايفين، ترون كيف يعني المتن نمشي معه هيك كلمة كلمة، ما هيك نحل ألفاظه، هيك ينبغي أن يؤخذ الشرح. ليست يعني شرح المتن، شرح الكتاب مش مع، كيف بدي اقول، الذي ينبغي أن يؤخذ شرح الكتاب هكذا شيئا فشيئا، من غير أول مرة، من غير توسيع نحو ذلك. الكتاب الذي يريد أن ينسخ العلم في صدره لا يسمع شرح الكتاب في الغالب مرة واحدة. في ناس الله فتح عليهم، أولئك قلة، يسمع مرة واحدة ويحصل من هذه المرة الواحدة الكثير الكثير، وينسخ في قلبه الكثير الكثير. لكن عادة الناس ليست هكذا. واحد من مشايخ الشيخ كتاب للمبتدئين في النحو، للمبتدئين في النحو، أول ما يبدأ بدراسة النحو يدرسه شيخ شيخنا، كان من الأولياء الصالحين الكبار، سمعه 13 مرة، قرأه على مشايخه 13 مرة ما مل. 13 مرة هو للمبتدئ بالنحو. ليش؟ حتى يرسخ في قلبه، لأن العلم في العادة يرسخ بالتكرار، يرسخ بالتكرار. أول مرة يسمع الواحد شرح المتن يرسخ في قلبه شيء منه، مرة ثانية يرسخ في قلبه أكثر، كلما بذل هو جهدا يرسخ في قلبه أكثر كمان على حسب الجهد الذي هو يبذله. إذا كان راجع كثيرا لا سيما مع رفاقه، مع رفاقه يعني نظور الرفاق اللي بيروحوا بكسب المعون، يعني مع آخرين، راجع مع رفاقه بيكون يزداد رسوخا في قلبه العلم. هذا الذي ينبغي أن يفعل، وبالغالب الذي لا يسلك هذا الطريق لا يرسخ العلم في قلبه. مش العبرة أنه أنا أمسك الكتاب ونقرأ أنا وياك سطر 2-3-5-10 تسطر، بعدين إشي أنا استطرد لك من سطر، من كلمة بهالهذا اشرح لك 10 ساعات في هذه الكلمة، من غير أن ينسخ في قلبك المعنى الأصلي الذي هو مراد مؤلف الكتاب. الأصل أن ينسخ في قلبك أولا المعنى الأصلي الذي هو مراد المؤلف، بعدين أنت بالعلم درجة درجة، أنت وأنا يعني بحكي هلأ هيك مثلي مثلكم، يعني ينسخ في قلب الإنسان شيئا فشيئا العلم بالمراجعة والإعادة والاستماع مرة ثانية ونحو ذلك. أنا عم لكم هالشي حتى تتخذوها طريقة لكم، هيك الطريقة بدراسة الكتب، ليست طريقة بدراسة الكتب إنه هيك مثل ما بعض الناس قرأنا ثم انتقلنا إلى كتاب آخر ثم إلى كتاب آخر. ولو قلت لك تعالى اشرح لي هذه العبارة، حل لي عبارة المتن هنا، يعني أو قلت لي سهل علي، يعني ما يقف الواحد منا لا يعرف، لا ما هي. وحتى يتقوى أكثر ينبغي أن يدرب نفسه على حل عبارة المتن مرة بعد مرة، وعلى السماع مرة بعد مرة مرة بعد مرة، حتى ينسخ في قلبه الكتاب. متن المختصر، المختصر كم مرة تظنون يعني أنا سمعت شرحه من الشيخ، حتى ما أقول من غيره، من الشيخ وحده 3 مرات أو 4، هلا ماني مستحضر، هذا عدا عن غيره. ما عم لكم عن شيء جربت وأنا أعرف ما معنى هذا الكلام، هذا المختصر، ومن غيره مرات كمان. وهكذا كل كتاب من الكتب. هذا الطحاوية من الشيخ سمعته 3 مرات شرحه، ما عدا غير الشيخ، هذا غير المراجعة وغير الدراسة ونحو ذلك. وهكذا يؤخذ العلم، مش انه هيك بالمرور، مرور الطريق يا اخواننا. انا لما بقول لكم راجعوا ادرسوا يعني انا بحاول بعرف ما حتعملوا بالغالب. قلت بالغالب او بتعمل مرة وكسلين مرة او مش انت يعني واحد منا هيك بعرف بالغالب هيك بيكون. لكن على الاقل عم بحكي لعله بالمستقبل بيقول واحد ياي مظبوط خليني اعمل هلا. وبعض الناس يعملون ايضا ويمكن الكل يعملوا هيك. بس بناء على التجارب الماضية بعرف انه دايما واحد بيعمل هيك. الله يبارك فيكم. احد عنده سؤال تفضل. قول الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله يميل الى قول الماتريدية. وهذا على فكرة كلام الماتريدية ان فعل الله قديم قسم من الاشاعرة قال به ايضا. قسم من قدماء الاشاعرة قالوا فعل الله قديم ازلي كقول الماتريدية. الاشاعرة فريقان في هذا. بعضهم لا سيما قدماء من قدمائهم قالوا كما قال الماتريدي، وبعضهم قال كما ذكرنا. المشهور عنهم ما ذكرنا لا سيما المتأخرين. شيخ عبد الله يقول بقول الماتريدي. هذا أقوى أسلم. أحد عنده سؤال تفضل. العلاج كما قلنا إذا أردت أن تفتح الباب تقول عالجته فانفتح، مثل هذا هو العلاج. إذا أردت أن تفتح الصندوق عالجته فانفتح، مثل هذا يقال عنه علاج. بذل جهد. نفس الامام. اي امام؟ لا لا لا لا لا. الصفات السبعة الصفات السبعة التي هي القدرة والمشيئة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات السبعة الماتريدية والأشاعرة تقولون صفات ذات أزلية أبدية. ما حدا بيقول عن واحدة منها إنها صفة القدرة، لا إنها أثر القدرة. لكن ما فهمت، ما سمعت منيح. لا لا لا، هذه الصفات السبعة لا تسمى صفات الأفعال. لا لا لا، صفات المعاني يقال لها. هذه السبعة يقال لها صفات المعاني، هي من صفات الذات. هي من صفات الذات لأنه كمان من صفات الذات القدم والبقاء والوجود. طيب تفضل. الصفات السبعة التي تسمى صفات المعاني هي القدرة والمشيئة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وكثير أو عدد من الأشاعرة عدوا صفة ثامنة معها وهي البقاء. قالوا البقاء أيضا من صفات المعاني فتصير ثمانية. وهذا هو المعتمد، هذا هو قول أبي الحسن الأشعري. بعضهم قالوا صفات المعاني ثمانية وعدوا معها البقاء، وهذا هو المعتمد. الأشعري هكذا قال. بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال بعد؟ خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.